أما من الجانب الروحي الجانب الإيماني يتعلق بالآية، فإن الله قال ووصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي بتوحيدي وعبادتي ولوالديك ببرهما، ثم قال إلي المصير. تلحظ أنه إلي المصير هنا جاءت من غير فاصل، من غير فاصل أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لما قال إلي المصير يفهم منها أن الله جل وعلا خبأ ثواب بر الوالدين، فيكون أعظم الناس رغبة في لقاء الله من عظم في حقه بره لوالديه. كلما عظم وشعر الإنسان أنه قائم بحق والديه أقرب إلى الكمال والتمام، كان أرغب في قيام في لقاء الله، أرغب في لقاء الله، يعني بمعنى يتعجل لقاء الله، لأن الله خبأ جعل ثواب الوالدين ثواب بر الوالدين مخبأ لمن يبرهما. فلهذا قال جل وعلا إلي المصير من غير ما فاصل من غير ما شيء، فكأن الأمر الخطاب الإلهي المقصود بيانه أنك كلما بررت بوالديك كان ثوابك عندي قد خبأته لك. فيتعجل المرء أن يصل إلى الله، ولن يصل إلى الله إلا إذا مات، ولن يموت إلا بقدره، لا أحد يستطيع أن يجلب الموت ولا أحد أن يدفعه. لكن نحن نتكلم عن أن الإنسان ما يختمره في روحه في شعوره في غدوه في رواحه أنه يعلم أن هذا الثواب مخبأ له عند الله، ومع ذلك ترى عياذا بالله من الناس من يزهد كل الزهد في بره لوالديه مع عظيم حاجة والديه إليهما. وقد انتشر العقوق في بعض الناس لا في كلهم، حتى يعني نكون رحماء بالخلق في قليل منهم، ونقول ليس العقوق لكن التقصير هو الذي يطغى على الأكثرين، التقصير يعني يطغى على الأكثرين، لا نريد أن يعني نصف الناس بالهلاك، لكن نقول يقع التقصير منا كثيرا في حق الوالدين. وكلما علم الإنسان أن الثواب مخبأ فإن الرغبة في نيله في كشفه أمر محمود. أنت أحيانا عندما تطرح مسألة عند الناس ثم تتأخر في جوابها تجد بعض الفضلاء ممن حولك ينشدك أن تجيب، لا يستطيع أن يستبطئ الإجابة، فهذا وهو أمر يريد أن يكشف طلاسمه ويغور في ويبحث في أغواره، فما بالك من يعلم أن الله عز وجل خبأ له ثوابا وعد له جزاء وأرصد له عطاء، كيف سيصل إليه؟ تجده يحب أن يلقى الله. ولذلك أصلا الموت كلما كان الإنسان مقصرا في العمل يخشى الموت، وكلما كان الإنسان في غالب ظنه وكل واحد أعلم بسريرته له ما يعلمه أنه سيلقاه عند الله، تجد أن الخوف من الموت لا يبقى أمرا مهلكا له مزعجا له منغصا له، لأنه ولا يعني أنه يزكي نفسه، لكنه يعلم حسن الظن بربه، يعلم أن تلك الودائع التي أودعها في حياته بينه وبين الله والتي يؤمل يوما أن يلقى الله فيجد ثوابها، يعلم أنها لن تقع لن تكون لن تحصل إلا بعد الموت. فيصبح الموت بالنسبة له شيء منشود، لا شيء يريد أن يدفعه، مع أنه قد جبل الخلائق على كراهية الموت.